أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من الله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم عمران على العالمين. ذرية بعضها من الله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعت وهو إن الله يبشرك وَأُحِلَّ لَكُمْ طيب فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم Thank you. فإن تولوا فإن الله